ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلنا ولا تكن علينا عند كرب عظيم كلنا ولا تكن علينا عند حسد عظيم كلنا ولا تكن علينا عند حسد يتجدد برؤية حاسد وحاسدة بل تحسدوننا. أبطل يا ربنا حسدا شديدا على صحة وعافية وعلى ما آتيت من نعمة وعلى ما آتيت من حكمة. أبطل حسدا شديدا وحقدا دفينا قويا عظيما شديدا يتجدد ويتمدد في الجسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد أثر على الروح والجسد. بل تحسدوننا. أبطل حسدا شديدا وحقدا دفينا على الوالدة والذرية على الأم وأولادها. أبطل هذا الحسد الشديد يا عظيم. بل تحسدوننا. أبطل حسدا شديدا وحقدا دفينا يتجدد برؤية حاسدة. أبطل هذا الحسد من امرأة حقودة. أبطل نفسها اللئيمة. بل تحسدوننا. أبطل هذا الحسد الشديد أبطله ضيق الصدر أبطله ضيق الصدر أبطله ضيق الصدر أبطل حسدا من شانع إن شانئك هو الأبتر أبطل يا ربنا حسدا من شانع من شانع من شانع أبطل هذا الحسد من شاني من شاني أبطل حسدا شديدا من شانعة من شانعة أبطل حسدها وحقدها يا ربها ونفسها القبيلة أثرت على الرأس أثرت على العقل والمخ والذهن والذكر أثرت على الدماغ والذهن أثرت على القفا والظهر أثرت على القفا والظهر ضيقت الصدر وآلمت القلب ضيقت الصدر وآلمت القلب أبطل على الحسد الشديد أبطل على الحسد العظيم بل تحسدون ما بل تحسدون ما بل تحسدون ما اللهم أقل هذا الحسد أقله يا ربنا فقل حسدا من امرأة حسدت الأمة والذرية حسدت حسدت حسدت أقل يا ربنا هذا الحسد أقله من امرأة أقله من امرأة أقله من امرأة حسود حقود حسود حقود ظلوم غضوب ظلوم ظلوم غضوب ظلوم غضوب فقل حسدا من امرأة فقل حسدا من امرأة فقل حسدا من امرأة فقل حسدا من امرأة فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسدها في الوالد والولد اثر على الوالد والولد اثر على الوالدة والأولاد فقل يا ربنا هذا الحسد فقله يا ربنا من امرأة فقله يا ربنا من امرأة فقله يا ربنا من امرأة فقل هذا الحسد الشديد فقله يا ربنا يا عظيم فقله يا ربنا من امرأة فقل هذا الحسد من امرأة فقل هذا الحسد من امرأة فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا عينها فقل يا ربنا نفسها فقل يا ربنا عينها فقل يا ربنا نفسها فقل يا ربنا نفسها فقل يا ربنا خاطرها فقل يا ربنا فكرها فقل يا ربنا خاطرها فقل يا ربنا فكرها فقل يا ربنا أذيتها فقل يا ربنا مكرها فقل يا ربنا كيدها فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا عينها فقل يا ربنا نفسها فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا يا واحد يا واحد يا صمد فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا من امرأة فطره يا ربنا من امرأة من امرأة حسودة من امرأة حقودة من امرأة من امرأة حسودة من امرأة من امرأة حقودة من امرأة سيئة من امرأة خبيثة من امرأة كافرة من امرأة كافرة كافرة كافرة بأنعمك كافرة بأنعمك كافرة حسودة حقودة ظلوما طاغية طاغية باغية فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسدها على الجمال والكمال على البهاء والنظارة على القوة والنشاط وعلى فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطره في الوالد والولد فطره يا ربنا أبطل فطر يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة فطر يا ربنا هذا الحسد من الأقارب الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا أطل، فطره عند زيارة، فطره يا ربنا عند وليمة، فطره يا ربنا عند زيارة، فطره يا ربنا في وليمة، فطره يا ربنا في عزيمة، فطره يا ربنا في زواج، فطره يا ربنا في زواج، فطره يا ربنا في حضور المناسبات، فطره يا ربنا في مناسبة، فطر يا ربنا هذا الحسد على لبس جديد وعلى صحة وعافية تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا على صحة، فطره يا ربنا على عافية، اطره يا ربنا راوية راوية. تبارك الله تبارك الله. اطر يا ربنا هذا الحسد على النشاط والحركة وعلى الحيوية وعلى القوة وعلى القوة وعلى القوة وعلى الحيوية وعلى الحيوية. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد يا صمد على الوالد والولد، اطره يا ربنا على مهارة، اطره يا ربنا على قوة، اطره يا ربنا على نظافة، اطره يا ربنا على أناقة، فطره يا ربنا على ذوق الرفيع. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد بمخالطة الحاسدين. افترض عند المخالطة، عند مخالطة الحاسدين، عند مخالطة الحاسدات بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. فطر يا ربنا هذا الحسد على المال على المال، على الجاه على الجاه، على الجمال على الجمال، على القوة على القوة، على الحيوية على الحيوية. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا ضيق، ضيق الصدر ضيقه، ضيق الصدر ضيقه، ألم الجسد آلمه، ألم الجسد آلمه، ارجع الجسد أوجعه. الله أكبر. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. فطر هذا الحسد الشديد، فطره يا ربنا من امرأة، فطره يا ربنا من رجل، فطره يا ربنا عند مسيارة، فطره يا ربنا عند زيارة، فطره يا ربنا عند زيارة، فطره يا ربنا عند وليمة، فطره يا ربنا مع نفس، فطره يا ربنا مع نفس، فطره يا ربنا مع عين، فطره يا ربنا مع عين. فطر يا ربنا هذا الحسد، بل تحسدوننا. فطر هذا الحسد الشديد، فطره يا ربنا من رجل، فطره يا ربنا من امرأة، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا عند زيارة، فطره يا ربنا عند وليمة، فطره يا ربنا عند مناسبة، فطره يا ربنا حصل في زواج فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، ذي قوة فتبارك الله، ذي قوة فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله. ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ذي قوة ذي قوة ذي قوة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي فتبارك الله فتبارك الله بل تحسدوننا بل تحسدوننا اقض يا ربنا حسدا من امرأة اقض يا ربنا حسدها اقض يا ربنا نفسها اقض يا ربنا كيدها اقض يا ربنا مكرها اقض يا ربنا عينها اقض يا ربنا نفسها اقض يا ربنا اقض يا ربنا خاطرها اقض يا ربنا فكرها اقض يا ربنا قولتها اقض يا ربنا كلمتها اقض يا ربنا كلمتها اقض يا ربنا نظرتها اقض يا ربنا نظرتها اقض يا ربنا نظرتها اقض يا ربنا نظرتها اقض يا ربنا عينها اقض يا ربنا نظرتها اقض يا ربنا عينها اقض يا ربنا نظرتها اقض يا ربنا نظرتها اقض يا ربنا عينها اقض يا ربنا كلمتها اقض يا ربنا تشبيهها اقض يا ربنا نفسها اقض يا ربنا نفسها اقض يا ربنا نفسها اقض يا ربنا نفسها فطر يا ربنا نفسها فطر يا ربنا نفسها فطر يا ربنا نفسها فطر يا ربنا نفسها فطر يا ربنا نفسها الله اكبر فطر يا ربنا نفسها فطر يا ربنا نفسها فطر يا ربنا حسدها فطر يا ربنا حسدا حسدا من امرأة فطر يا ربنا نفسها فطر يا ربنا حسدها فطر يا ربنا حسدها فطر يا ربنا فطر يا ربنا خاطرها فطر يا ربنا فكرها فطر يا ربنا فكرها فطر يا ربنا فكرها فطر يا ربنا فكرها فطر يا ربنا سوءها فطر يا ربنا شرها فطر يا ربنا شرها فطر يا ربنا نفسها فطر يا ربنا سوءها فطر يا ربنا ضرها بل تحسدوننا فطر يا ربنا ضرها فطر يا ربنا شرها فطر يا ربنا ضرها فطر يا ربنا فطر يا ربنا خاطرها فطر يا ربنا عينها فطر يا ربنا نظرتها نظرتها نظرتها الثاقبة عينها اللامة عينها السامة فطر يا ربنا عينها عينها السامة عينها الرامحة الرامحة الرامحة الذابحة الذابحة القاتلة القاتلة القاطعة القاطعة فطر يا ربنا عينها فطر يا ربنا نظرتها الله أكبر فطر يا ربنا فطر يا ربنا عينها فطر يا ربنا عينها فطر يا ربنا عينها فطر يا ربنا نفسها فطر يا ربنا كلمتها فطر يا ربنا كلمتها فطر يا ربنا وصفها فطر يا ربنا وصفها فطر يا ربنا نظرتها فطر يا ربنا حسدها فطر يا ربنا الحسد فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا النغرة فطرها يا ربنا من امرأة فطرها يا ربنا من امرأة فطرها يا ربنا من امرأة حسدت فطرها يا ربنا من امرأة حقدت فطرها يا ربنا من امرأة نغرت فطرها يا ربنا من امرأة أصابت فطرها يا ربنا أطلها فطر يا ربنا العين فطرها يا ربنا أخرجها فطرها يا ربنا أخرجها فطرها يا ربنا أخرجها فطرها من الوالد والولد فطرها يا ربنا من الأمة فطرها من الأولاد فطرها يا ربنا فطرها من الحاضر والغائب فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحقد فطر يا ربنا هذه العين فطر يا ربنا كالرمح فطر يا ربنا كالسهم فطر يا ربنا كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة فطرها يا ربنا أطلها فطرها يا ربنا كالرصاصة فطرها يا ربنا كالسهم فطرها يا ربنا فطر يا ربنا فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا عين امرأة فطر يا ربنا حسدها فطر يا ربنا حسدها فطر يا ربنا نفسها فطر يا ربنا حسدها ونفسها كالظل كالظل كالظل كالظل كالظل كالظل كالسهم على الجسد كالسهم على الجسد فطره يا ربنا أطل فطر يا ربنا هذا الحسد كالثوب على الجسد كالثوب على الجسد كالثوب على الجسد مؤلما مؤلما موجعا موجعا ومضيقا للصدر يا ربنا ومهمما يا ربنا ومغمما يا ربنا ورابطا ورابطا ومقيدا ورابطا ومقيدا ورابطا ومقيدا الله أكبر بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا تعرف في وجوههم نظرة النعيم بل تحسدوننا. اللهم اطل هذا الحسد، اطله يا ربنا على الصحة، على الصحة والعافية، اطل يا ربنا هذا الحسد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا واحد يا صمد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا جر إلى سحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر قديم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، اطل يا ربنا هذا الحسد، بل تحسدوننا. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا اطل، اطله يا ربنا اطل، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا اطل، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا واحد ويا صمد، اطله يا ربنا مؤلما، اطله يا ربنا موجعا، اطله يا ربنا على دوخة وصداع، اطله يا ربنا مؤثرا، اطله يا ربنا موروثا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا صادا، اطله يا ربنا رادا، اطله يا ربنا على الرزق، اطل يا ربنا هذا الحسد، على الرزق على الرزق، على النعمة على النعمة، على المال والولد، اطل هذا الحسد الشديد، على المال والولد، على المال والولد، اطل يا ربنا هذا الحسد، على المال والولد، على المال والولد، اطل يا ربنا هذا الحسد، على المال والولد، على المال والولد، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بل تحسدوننا. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل هذا الحسد الشديد، اطله يا ربنا يا عظيم، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اثر على الروح الطيبة، اثر على الروح الزكية، اثر على الروح الصفية النقية المسلمة المؤمنة، اثر على الجسد الراكع، الراكع الساجد لك يا واحد يا صمد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا اطل، اطله اثر على الروح والجسد، أثر على العقل والبدن، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بل تحسدوننا. وجوه يومئذ ناعمة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. بل تحسدوننا. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فطر هذا الحسد فطره يا ربنا فطره يا واحد يا واحد يا صمد فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا فطره يا ربنا من القوة والحيوية والحيوية والنشاط فطره يا ربنا أبطل فطره يا ربنا أبطل فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطره على الوالد والولد فطره يا ربنا داخل الجسد فطره يا ربنا في الولد فطره يا ربنا أبطل فطره يا ربنا أبطل فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بقوتك فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بقوتك فطره يا ربنا بقدراتك اللهم اقره يا ربنا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اقره يا ربنا هذا الحسد اقره يا واحد يا صمد اقره يا ربنا بحولك اقره يا ربنا بقوتك اقره يا ربنا بقدرتك اقره يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا بحولك اقره يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله أبطل وقيد اللهم أبطله ربط الجسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطره ربط الجسد فطره يا ربنا تعقد في الجسد احلي يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة احلي يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة اخرج يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة اخرج يا ربنا ضرة اخرج يا ربنا ضرة اخرج يا ربنا ضرة اخرج يا ربنا ضرة اخرج يا ربنا ضرة اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ألمة الله أكبر اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ضرة اخرج يا ربنا ألمة اخرج يا ربنا ضرة اخرج يا ربنا شرة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطله يا ربنا فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا جثم على الصدر جثم على الصدر فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا واحد يا صمد فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا تغلغل في الجسد فطره يا ربنا تربط في الجسد فطره يا ربنا في الاعضاء في الاعضاء فطره في الاحشاء في الاحشاء فطره يا ربنا في القلب وفي الصدر فطره يا ربنا في الصدر على ضيق الصدر على الهم وعلى الكرب الشديد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد فطره يا واحد يا صمد فطره يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة فطره يا ربنا فطره يا ربنا على قوة وعلى حيوية وعلى نشاط فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا واحد يا صمد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا نبيا عظيما سميكا سميكا متينا وغائرا وغائرا في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا كل العقد اطل يا ربنا هذا الحسد الله اكبر اطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صاح الصام هذا بسم الله بسم الله اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا واحد يا صمد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير اطر هذا الحسد الشديد اطره من الوالد والولد اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا سميكا اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن اطره يا ربنا اطر هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا هذا الحسد الحسد الحسد الشديد اطره يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذا الحسد يحل يا ربنا كل العقد من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها من بطنها من بطنها يا ربنا يا ربنا ومن فقديها اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اثر على القلب اثر على القلب اثر على القلب اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطره يا ربنا اثر على القلب والصدر اللهم اطله اللهم انزعه اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله من الاقارب ومن الجيران اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطره من رجل من رجل من رجل من رجل اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله هذا الحسد اللهم اطله اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بل تحسدوننا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد السبي، اللهم اطله يا ربنا على الأم وأولادها يا ربنا يا ربنا، على الوالدة، على الوالدة والذرية الحاضر والغائب، اللهم اطل هذا الحسد الشديد، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل على النشاط، على النشاط، على النشاط، على الحيوية، على الحيوية، وعلى القوة، وعلى القوة، وعلى مهارة، وعلى مهارة، وعلى مهارة، اللهم اطل هذا الحسد على الجمال والبهاء والنوار والنوار والنوار، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، اللهم اطل يا رب الحسد أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله، ورفعنا ورفعنا ورفعنا ورفعناه مكانا عليا، ورفعنا ورفعنا ورفعنا ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه ورفعناه مكانا عليا. الله أكبر. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اخرج يا ربنا، اخرج المبتلى بالحسد، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا المبتلى، اخرج يا ربنا المبتلى، اخرج يا ربنا المبتلى بالحسد، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج اعداء الله من اولياء الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا المبتلى بالحسد، اخرج يا ربنا المبتلى بالحسد، اخرج يا ربنا المبتلى بالحسد، اخرج يا ربنا المبتلى بالحسد، اخرج يا ربنا المبتلى بالعين، اخرج يا ربنا المبتلى بالعين، اخرج يا ربنا المبتلى بالحسد، اخرج يا ربنا المبتلى بالعين. الله اكبر. اخرج منها، اخرج منها، اخرج من مخرج صدقه، اخرج من مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا الشر والشرير، اخرج يا ربنا العين، العين وشيطانها، اخرج يا ربنا النظرة، النظرة، النظرة وشيطانها، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، حاسد اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحاسد، الله اكبر. اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحسد، الله اكبر. هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله، اتاهم الله، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد الحاسد، اخرجني وخذ صدقه، الله اكبر. اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، الله اكبر. اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج، اخرج، اخرجني، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، الله اكبر. اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، الحسد والحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الموكل بالحسد، اخرج يا ربنا الموكل بالحسد، بل تحسدوننا، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة،